قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب الخامس في من تجوز تذكيته ومن لا تجوز. هذه أيضا مسائل مهمة جدا، وهي شروط التذكية. من هو الذي تجوز تذكيته؟ هل يشترط أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون ذكرا وأن يكون حرا وأن يكون عدلا يعني غير فاسد؟ هذا أمر لا يختلف فيه العلماء، هذه الصفات كمان. إذا كان مسلما وبالغا وعاقلا وكذلك ذكرا وكذلك كان عدلا، هذه صفات كمال، هذه هي الأولى في أن تتوفر. لكن لو قدر أنه كتابي غير مسلم، إن كان كتابيا جاز بالشروط التي ستأتي والتفصيل الذي سنبين. وأن يكون عاقلا أيضا، عاقلا هذا أيضا هل يخرج المجنون أو لا أيضا، وكذلك الصغير أيضا، يعني أن يكون مسلما وأن يكون بالغا. هنا أيضا الصغير، الصغير لأنه ورد في حديث الجارية أنها أمة، والأمة تفسر أحيانا بما دون المرأة. كذلك أيضا الصغير العلماء أكثرهم يجيز ذلك. أيضا كذلك أن يكون عدلا، يعني أن يكون من المعروفين بالعدالة، لا يكون فاسقا من المتساهلين في الصلاة أو من يرتكب بعض أيضا المعاصي. يعني هذه من الأمور التي لا تنبغي، هل تؤثر على الذبيحة أو لا. كذلك أن يكون أيضا ألا تكون هذه الذبيحة مسروقة، ألا يكون هذا الذابح مما مثلا يرتكب المعاصي كالسكر مثلا، وبعضهم يقيده بأن يكون أيضا قد شرب حتى غاب ذهنه وهكذا. هذه سيعرض عن المؤلف. قال: والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف: صنف اتفق على جواز تذكيته، وصنف اتفق على منع ذكاته، وصنف اختلف فيه. قال: فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورية والبلوغ. نعلق حتى ناتي عشان ما يتلخبط. والإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة. وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام. عبدة الأصنام وعبدة الأوثان والمجوس، مع أنه سيأتي خلاف شاذ بالنسبة للمجوس. هؤلاء متفق على، إذا حذفنا يعني خلاف أبي ثور، فإن المجوس أيضا يدخلون ضمن عبدة الأوثان والأصنام. والمشركون عموما عدا أهل الكتاب لا تجوز ذبائحهم، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، ولقوله: وما أهل به لغير الله. يعني ما ذبح لغير الله فإن هذا لا يجوز الأكل منه. قال: وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة، لكن المشهور منهم عشرة: أهل الكتاب والمجوس والصابئون. يعني أهل الكتاب فيهم تفصيل، نعم. وإلى الله سبحانه وتعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمجوس، هذا الآن يعدد المؤلف ثم يدخل في التفصيل. والصابئون والمرأة، والمجوس مختلف فيهم أهم أهل الكتاب أو لا. والصابئون، والصابئون هم الذين صبعوا، يعني هؤلاء هل هم أيضا من أهل الكتاب أو لا. فيه من يقول بأنهم من أهل الكتاب وأنهم على دين إبراهيم وغيره، ومثلهم أيضا السامرة، وبعضهم يقول لا، إنهم إنما خرجوا عن أهل الكتاب. والسارق والغاصب. قال رحمه الله: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أجمع العلماء على جواز ذبائحهم، إن ذلك جاء نصا صريحا في كتاب الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس: ذبائحهم، إذن ذبائحهم مباح. لكن يبقى هناك خلاف فيما إذا تعمدوا عدم ذكر اسم الله، أو لم يسموا أصلا، أو أنهم سموا عليها غير الله كالمسيح، أو مثلا اليهود عزير، أو أنهم ذبحوا لكنائسهم وأيضا أعيادهم، هل هذه يجوز الأكل منها؟ هذا كله فيه خلاف. قال: ومختلفون في التفصيل، فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من كذلك. هناك أيضا حيوان حرمه الله عليه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا صادقون. إذن هذه حرمها الله سبحانه وتعالى هناك أمور هم حرموها على أنفسهم، ذات ظفر فسرها بعض العلماء مثل النعام مثل البط مثل أيضا الإبل، هذه فسروها بذلك. فالله حرم عليهم أمورا وأباحها لنا، ومما حرم عليهم الشحوم، فهل إذا ذبحوا هذه الحيوانات التي حرمت عليهم وهي حلال لنا، أو تلك الشحوم التي حرمت عليهم وهي حلال لنا، هل نأكل منها أو لا؟ هذا هو المعارض. هناك أمور حرموها على أنفسهم من غير حق دون أن يحرمها الله، فإذا ذبحوها هل نأكل منها؟ هذا أيضا فيه كلام للعلماء. قال مختلفون في التفصيل، فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين. لماذا من نصارى بني تغلب؟ هذه مر بنا الكلام عنه هناك بالزكاة وقصة عمر، ولما لحقوا بغيرهم ومن أشرع العمر بعد ذلك ردهم كما تعلمون في أخر الجزية، وأنهم قالوا ندفع كغير من العرب، وأن عمر عليه رضي الله عنه ضعفها عليهم. هنا أيضا نصارى تغلب، هل هم أهل كتاب؟ يقولون ليسوا أهل كتاب، إذن كيف يعاملهم؟ نصارى لكن لا كتاب لهم. قال ولا مرتدين وذبحوا لأنفسهم. وأما المرتد فإنكم تعلمون حكمه يختلف، هذا ذاق لذة الإسلام وطعم وعاش فيه ثم ارتد، ولذلك جاءت الحديث من بدل دينه فاقتلوه، ففرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، فبعضهم لا يجوز ذلك، وبعضهم وهو رأي نقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال إذا ارتد إلى النصرانية لأنها أقرب فجوز ذبيحته. قال وذبحوا لأنفسهم، وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم. أما إذا ذبحوا وسموا الله تعالى مما لم يحرمه الله ولم يحرموه هم فهذا أمر لا خلاف فيه. وكانت الذبيحة وكذلك إذا نسوا التسمية عند من يرى أن التسمية لا تجب إلا مع الذكر، فهذه أيضا يجوز الأكل منها. أو إذا جهلنا نحن هل سمى أو لم يسمى، نحن نسمي ونأكل، لأن الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة يعلم من هؤلاء أنهم ربما سمى وربما لم يسمى، وربما سموا عليها غير الله، يعني سموا غير الله، وربما ذكروا عليها اسم الله، ومع ذلك الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فلا ينبغي لنا أن نتتبع مثل هذه الأمور ونشغل أنفسنا بالبحث والتنقيب والتفتيش، لا، إن شككت فسم الله وإن ترددت فدع ذلك الآخر. قال وعلم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم، وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم، أنه يجوز منها ما عدا الشحم. واختلفوا في مقابلات التي ولا ظفر التي ذكرت لكم والتي حرموها على أنفسهم، التي حرمها الله سبحانه وتعالى. واختلفوا في مقابلات هذه الشروط، يعني الأشياء التي تقابلها، أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته أو كانوا من نصارى بني، يعني لو أن مسلما كلف كتابيا نصرانيا أو يهوديا أن يذبح، هل يجوز له أن يوكلك؟ هذه المسألة تعود إلى النية، إن قلنا بشروط اشتراط النية أي القصد في الذبيحة فلا تجوز، لأن الكافر، لأن النية عبادة والكافر لا تجوز منه العبادة، يعني غير مهما عمل فإنها لا تقبل منه، إذا لا تجوز لنابة في هذا الموضوع، وهذا هو الرأي الصحيح. أو كانوا من نصارى بني تغلب أو مرتدين، وإذا لم يعلم أنهم سموا الله أو جهل مقصود ذبحهم، أو علم أنهم سموا غير الله مما يذبحونه لكنائسهم وعيادهم، أو كانت الذبيحة مما حرمت عليهم بالتوراة بقوله تعالى كل ذي ظفر، أو كانت مما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليهود فاسدة قبل خلقة قبل خلقة إلهية، وكذلك اختلفوا في الشحوم قبل قبل خلقة إلهية، وكذلك اقتله يعني حيوانات لا يجوز أكلها، يعني حيوان موجود. تعلمون أنهم مثلا يأكلون لحم الخنزير، وكذلك أيضا يأكلون الميتة، هناك أكلهم هم يحرموها على أنفسهم وهي حلال مما باحه. والله تعالى يقول لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. قال: فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك يجوز، وقيل لا يجوز. وجمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وهذا هو الذي أراه. لماذا؟ لأن استنابة الكافر معنى أنها توكيل له، وإذا ذبح الكافر فهو سيلوي ماذا؟ النية مطلوبة، وهذا لا تصح منها النية، لكن بالنسبة له استثنى الله ذلك وأباحه لنا. قال: وسبب الاختلاف هل من شرط ذبح المسلم اعتقاد تحليل الذبيحة على الشروط الإسلامية في ذلك أم لا؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال: لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم لأنه لا يصح منه وجود هذه النية. ومن رأى أن ذلك ليس بشرط وغلب عموم الكتاب، أعني قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال: يجوز. وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب تجزي، وهو أصل قول ابن وهب. أخر العلماء على أن ذلك لا يجوز.